بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. كنا وقفنا عن شروط صحة الطواف السباعي. قال: وشرط صحة الطواف الطهارات. طبعا نحن تعلمنا أنه لما نتكلم على الطواف نتكلم على الطواف بأنواعه. قلنا أن الطواف سواء كان فريضة أو نفلا أو ركنا أو واجبا أو سنة هو نفسه. ما يشترط لهذا يشترط لذلك. ولأن المقال وشرط صحة الطواف أي بجميع أنواعه. قال: وشرط صحة الطواف الطهارتان. الطهارتان، ما المقصود بالطهارتان؟ طهارة الحدث وطهارة الخبث. إذن لابد من إزالة الخبث عن بدنه وثيابه وأن يكون طاهرا من الحدث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. إذا ما يشترط ابتداء شرط الطهارة في الطواف هو نفسه الشرط في الصلاة. ما يشترط للصلاة هو نفسه ما يشترط للطواف. واضح؟ طيب. قال: وستر العورة. مر معنا الكلام عن العورة في الصلاة، أليس كذلك؟ يعني بالنسبة للذكر والأنثى على حد سواء، اتفقنا؟ إذا هذا الشرط الثاني، ستر العورة. وجعل البيت عن يساره، بمعنى أنه يطوف عكس عقارب الساعة، وهكذا الكون كله يطوف بهذه الطريقة، من أصغره إلى أكبره، المجرات تطوف بهذه الطريقة عكس عقارب الساعة، و الكواكات في الذرة يدورون حول نواة الذرة بهذه الطريقة، الكون كله يدور عكس عقارب الساعة. واضح؟ لأن الكون كله يسبح الله ويعبد الله تعالى. قال: وجعل البيت عن يساره. هذا الشرط ايش؟ الثالث. أنت الآن تعد الشروط، هذا الشرط الثالث، وأنت لما تعدهم يسهل حفظهم. الشرط الرابع: وخروج كل البدن. لأنه إذا كان في جزء من البدن في الداخل أو ليس خارج الكعبة فهو لا يطوف بالكعبة وإنما يطوف في الكعبة. في فرق أن تطوف بالكعبة أو تطوف في الكعبة. الطواف في الكعبة لا يصح، إنما الطواف بالكعبة هو الذي يصح. واضح؟ لذلك قال: وخروج كل البدن عن الشاذروان. عرفنا الشاذروان؟ قلنا جعلوا عليها منطقة مائلة هكذا من الحجارة من تحت، لأنه لما بنيت الكعبة تم تضييقها شوية حتى تكفي النفقة، فهذا الجدار المائل أسفل الكعبة هو الذي يسمى ايش؟ الشاذروان. نعم. قال: قال والحجر. لأن الحجر ايش؟ هو من الكعب. من البيت. الحجر من الكعب. يعني الذي دخل في الحجر كأنه دخل في جوف الكعب. واضح؟ كثير من الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، طبعا هذه على خلاف بين أهل العلم، ونحن لم يتيسر لنا وحب نطبق السنة، قل ادخل في داخل الحجر وصلي، فتكون قد صليت في جوف الكعبة. طبعا الحجر أنتم تعرفون هو جاي في جهة المزرعة، هو كالسور الدائري هذا وجاي في جهة المزرار هذاك اللي يسميه مزرار الرحمة أو مزرار بتاع الكعبة. قال: إذا هذه هي شروط صحة الطواف، شروط صحة الطواف. من شروط الصحة هذه اللي في خروج البدن، عفوا من الكلام على خروج البدن الآن، قال فينصب المقبل. مش معناته فينصب المقبل؟ المقبل هو الحجر. قامته واضح؟ بمعنى انه لو هو دفع، وهذه حتى تفهموا انتم، هو الان نحن نتكلم على ايش؟ تقبيل الحجر. لا، على الشرط، انا نتكلم على الجزئيه في شرط خروج البدن من جوف الكعب وعن الشادروان وعن الحجر الى اخره. طيب الانسان اذا قبل الحجر الاسود دخل ببدنه او براسه اقل القليل في داخل شادروان، فلما يريد ان يطوف ماذا يفعل؟ ينصب قامته، لذلك قال فينصب المقبل قامته. لما ينصب قامته يرجع خارج نصف الجسد نتاعو الاعلى اللي دخل جاوز الشهروان، وهو الشهروان محاحة مو جدار مائل هكاية طول حكاية نص ميت الجدار مائل، أنت ما لازمش تقفك منه، الإنسان لا يستطيع أن يكون فوقه أنه هو تزلق. فالإنسان وقف هنا واضح، ولكن الحجر هنا، فلما يريد أنه يقبل سامي لما مال دخل في الشهروان بعد ان يقبل، او حتى ربما ان تحدث لمن كان يطوف بجوار الكعبه محاليا لها، قد يدفع دفع يدفع فيدخل في الشهروان، ما الواجب في حقه؟ انه يعود. طيب اذا دفع وكان مشى هكا وهز التيار بتاع الناس هذا الشرط لا يقع في كل مكان من المغرب، أقول فرحان وفايز إنه قاعد يطوف بجنب الكعبة وسبع أشواط يعملهم في ساعة، في نصف ساعة ولا أربع دقائق، غيره يعمل سبع أشواط في ثلاث سوايع ولا أربع سوايع، حتى بعيد برشا. فهو هو مستفيد، ولكنه قد الأشواط بتاعه أحيانا فسخ وعاود من جديد، فسخ وعاود من جديد، فهمنا؟ فهو لما يقبل الحجر الأسود لذلك وجب عليه أن ينصب قامته. طيب هو قبل الحجر الأسود والتيار أخذه، يعيد الشرط. هذا الشرط غير معتبر. شيخ إن استطاع أن يرجع إلى الماء، ما يستطيع. هذا عملية غير وارد أبدا. يعني قلنا أنه الإنسان ما يستطيع، هذه أمواج بشرية ما هو مش، فلا يمكن الإنسان أنه يرجع حتى إذا سقط. يعني الشخص الذي وراءك سيمشي فوقك وهو لا يستطيع ان يوقف نفسه، وهذه من شدة الزحام، واللي ركب يقع في رمي الجمرات قبل ما يعملوا الطرقات الجديدة، كانت قبل دائما يموتوا فيها الناس. فالولد شعر انه مشي يسقط وما استطاع انه يمسك نفسه خلاص، فإلا جماعة وراءه واحد شدوا الحزام اللي لبسوه ذاك، شدوا الآخر شدوا وتعاونوا مش قاموا الناس تدفع وكذا، يعني الأمر ماهوش سهل إنك أنت يعني. قال فينصب المقبل قامته، وإن لم ينصب قامته ألغي ذلك الشوط، مش الطواف، هو الشوط الأشواط مثل ركعات الصلاة، أشواط الطواف مثل ركعات الصلاة، ركعات الصلاة فيها اثنين وثلاثة وأربعة، الطواف موحد سبعة، إذا فسد منه شوط لا يمشي لا يفسد الطواف كله، يسقط ذلك الشوط ويعيده. قال وهذا من رحمة الله، طبعا لو فسد الشوط يفسد بعض الشوط الأخير يعاود الطواف كله كيف. قال كذلك من شروط صحة الطواف، قال وكونه سبعة أشواط، صلاة العصر هل تصح ثلاث ركعات؟ لا تصح. كذلك الطواف لابد ويشترط أن يتم سبع أشواط. طبعا لما نقول سبع أشواط يعني التامة لو بقي فيها خطوة أو أقل من خطوة، لو بقي فيها موضع أصابع لم يتم الطواف، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي إلى الحجر الأسود. واضح؟ لو بقي الإنسان نزلت عليه خطوة أو يمشي قرب رجله شوية ولم يتم ذلك، طوافه كله في الحالة هذه لم يتم. فإذا تفاحش الزمان وبعد فهو قد سقط وجب عليه الطواف الجديد، وإذا كان قليل بإمكانه أنه يكمل ذلك أو يعيد شوط. طيب، قال داخل المسجد. توصيف هو في الصوت الأخير مثلا، وجاء أخر يعني عمل بكمش لازم يخرج برا بالكوديك أو قياس على القدر ذاك وبكمل كتريف منك. أي لازم يخرج برا بهذاك الزحام هذاك، يعني مش يخرج خارج المسجد الحرام. لا لا يعني خارج الزحام. إيه بإمكانه طبعا، لازم حتى يطوف شوط وجد نفسه زحام كثير ولا زوجته ولا ابنه تقلق ولا والده، لازم أوكي يعرف روحه وين وصل. يشوف يقمر البلاصة مع سارية أو شيء ويمشي يرزح خطوات باش يتأكد ويتم في أي مكان. المهم داخل المسجد كما قال، وهذه تحدث طبعا للإنسان اللي انتقض وضوءه، اللي انتقض وضوءه في أثناء الطواف ما نجمش يرجع للمكان هو فمشي ولا يطوف خارج الزحام. قال بلا كثير فصل وإلا ابتدأ. شنو معناته بلا كثير فصل؟ معناته بإمكانك إنك تطوف وترتاح. يعني فما كبار السن ولا كذا ولا إلى آخره، ولا إنسان مثلا انتقض وضوء مرتين ثلاثة، ولا يعني على حسب حرارة شديدة يقعد يشرب ولا يبرد نفسه. المهم إنه بلا كثير الفاصل هنا، قول الشيخ بلا كثير فصل. أهل العلم هنا في المالكية في عندنا خلاف، هل المقصود الكثير فصل؟ طبعا هو ليس في كلام الشيخ، ولكن هذا كلام قديم من أئمة المالكية قديمة، أنه كرهوا كثرة الفصل. فهل المقصود بكثرة التقطع أو المقصود بطول الفاصل؟ المشهور عندنا في المذهب هو اللي يبطل الطواف هو طول الفاصل، أما كثرة التقطع القصير تقطعات قصيرة في الطواف فهي لا تبطل الطواف. فهمنا؟ نعم. قال وقطع لإقامة فريضة. إذن لما تقام صلاة الفريضة يقطع الطواف يشوف نفسه وين وقف، واضح؟ عنده علامة يحطها من سارية من جهة البيت مثلا أمام الباب الركن اليماني عند الحجر الأسود إلى آخره، وفي المدرسة يشوف هو وين وقف ويقطع وجوبا، وإن كان الطواف الذي يطوفه ركنا لابد أنه يقطع. إقامة صلاة الفريضة مقدم، يقطع الطواف أيا كان. بعد ما يتم الفريضة يعود مباشرة إلى من حيث وقف، من شرط أن أعود الطواف من جديد، من حيث وقف وين العلامة التي وضعها وقف عندها يتم من هنا. قال انتهينا الآن من الشروط. شيخ نعم. الطواف النجم عمله في الليل في أي وقت كان، ما فيش وقت منهي عنه. الخلاف عندنا حتى في وقت الزواج قيل إنه لا كراهة فيه أصلا فضلا من أن تكون حرا. لا هذا خاص بالمسجد الحرام، هذا خاص بالمسجد الحرام. قال وندب كمال الشوط. هذا لمن؟ لا، لمن قطع لإقامة الصلاة. يندب أنه ما يقطعش في نص شوط، يندب أنه يكمل. طبعا هذا لمن كانت متيسرة له، إذا مش يكمل في بعض الأحيان يكمل الشوط تكون الصلاة انتهت. وبنى قال كأغواثة. كيفاش؟ كأغواثة وبناك. وبناك أغواثة. قلنا إذا اضطر إنه يخرج ولو طال الفصل في الحالة هذه بقدر اليد. أحيانا الإنسان إذا رعف مثلا أو انتقض وضوءه مثلا سيخرج ليتوضا ويذهب ويجي الموضعات مثلا ملا خاصة في موسم الحج، فسيحتاج إلى وقت ربما تأخذ معه مثلا أحيانا ساعة ساعة إلى ربع، هذا فاصل طويل. ولكن ما دام هذا اضطر هو إلى هذا الفاصل يبني على ما فات لا بأس، لا يعيد الطواف من أول. ما بعض الأصابع ما كملش الشوط، واضح؟ أنت عبارة صلاة تركت منها سجدة فيها أربع ركعات، طيب على سجدة؟ أي على سجدة، اتفقنا؟ طيب هو لهنا قال السنة أنه يرقى لهنا، ينجم يرقى لهنا، ماهيش عالي، ينجم يرقى لهنا الرجل يرقى لهنا، وبعدين يبدأ ويوصل لهنا يزيد يرقى لهنا، ما هو الشرط؟ هذا السنة، الشرط شرط صحة، الشرط أنه يبدأ من هنا ويمس أطراف أصابعه، أصابع رجليه يعني، يمسوا هذا، اتفقنا؟ باش يكون كمل الشوط، وبعدين كذلك يعاود هكا، السنة أنه يقطع لهنا ويقطع لهنا، واضح؟ قال هذا لرجل، وامرأة كامرأة يعني كذلك يسن لها كامرأة، ولكن إيش؟ إن خلا. لأنه شوف المنطقة هذه منخفضة شوية. ما هكا هي جاي كي بطن الوادي هذه ها؟ منخفضة شوية هكا هي البلاصة. فلما يكون فما بعض الناس هنا وتطلع المرأة هنا قد تكشف. لذلك يسن للمرأة أن تطلع لهنا ولكن إذا خلا المكان. باش ما تتكشفش. مع أنه إيش؟ ستر العورة ماهوش شرط صحة. ولكن الانسان مطالب انه يستر عورته في اي مكان هذه مساله اخرى. طيب اذا كان المنطقه خاليه وانسان سعى عريانا، رجل سعى عريانا ولا صح سعيه، ولكن اذا كان فما انسان سواء كان في المسعى ولا حتى في صحراء فارد الانسان لا يجوز له ان يكشف عورته امام الناس، فهمنا؟ اما ستر العوره ليس شرطا في صحه الساعة. طيب فهمنا؟ لذلك قال بالنسبة لامرأة إن خلا خوفا من أن تكشف، هذا هذا المقصد. أما إذا كانت أمنت مسألة الكشف كانت آمنة أنه هي تكشف فهذا يسن لها كذلك أن ترقى على الفور. هذا قديم الآن. الآن طبعاً إذا تيسر له أن يرقى بغير يكسر ويحكي معها، إذا تيسر له أنه يرقى، لا أدري إن كانت هي بقيت الهيئة هنا ولكن أغلقوها. لا أدري يمكن أغلقوها. نعم. على كل، طيب هو الآن لا لا لا لا لا. كل شيء يعني حقيقة مهيئ. أنا طبعاً يعني رأيت من خلال أشرطة الفيديو غيره إلى آخره إنه الأمور ووصف الناس يعني. تسأل إنه كيف صار في المكان الفلاني، المكان الفلاني كيف صار، فمن خلال الأمور هذه يعني صارت تعرف إنه المكان مهيئ جدا والناس ما فيش يعني تدافع ولا غيره، لأنه صار الذهاب وحده والإياب وحده، فما مسطرين في الأرض هكا الميلين الأخضرين هذوكم اللي أنت يسن لك فيهم إنك تعمل لك الهرولة وإلى فكل شيء، ومرأة واحدة تضرب فيك من كل بلاصة وأنت ماشي وشيء ومكيفة بلاصة وهائلة وإلى آخره. نعم. شيخ حتى هذا بعد ما تخرج فما لو مش عالي ياسر النجم خالص. هي ماهيش عالي، هي أصلا هي ماهيش عالي، يعني الصعود عليها، لذلك قال كامرأة يعني، ولو كانت صعبة لما كان قال المرأة موسى. لا هي جزء يعني مثل العتبة العالية شوية يعني، هذا المقصد يعني ماهيش درجة عالية عالية عالية شوية. زادوا عمرها بالخال معناها عالي. لا أدري كيف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الزيارة. نعم. قال إذن ورقي رجل عليهما كامرأة إن خلا وإسراع بين الأخضرين هما هما يسميوا الميلين الاخضرين ولا العمودين الاخضرين، هو جانب المسعى هو جايب جانب المسجد ولا لا؟ ها؟ فما لهنا المسجد هكا، طبعا هو بيجي من هنا مش بيجي من غادي، لكن مش نرسمه عالي باش تشوف، هذا يجي دار المسجد الخارج، يجي دار الكعبة، الكعبة مزدة، هذا يجي دار، فما هنا عمودين اخضرين، هذوما يسميوهم ميلين اخضرين، هما مسطرينهم طبعا في القاعة هكا مقابلين وموازين هكا، هذوما لما توصل أنت تبدا هابط هكا وتجي كتلفت هكا تلقاها انه صار على كتفك العمود الاخضر هنا تولي ماذا بيك ايش؟ يسن لك ايش؟ ان تسرع قليلا، طبعا هو هذا يسمى الهرول، الهرول اللي هي اكثر من الرمل، الرمل انه انت يعني تبين كانك تجري ولكن بسرعه جلد يعني انت كيف بسرعه كخطوه واسعه وسريعه. السرعة في السعي أقوى شوي إنه هو قريب إلى الهلولة. نعم. قال وإسراع بين الأخضرين أي عمودين أو الميلين الأخضرين فوق الرمل كذلك والدعاء بهما. الدعاء الدعاء في السعي كاملا يسلم، وكذلك من المستحبات والمندوبات انه لما تلقى هنا على الصفا وعلى المروه انه تلتفت للكعبه وتكبر الله سبحانه وتعالى ثلاثا وتدعو بما شئت قليلا ثم تنزل، وهكذا كل ما تصل المروه كذلك تلتفت شيء لجهه الكعبه تكبر الله سبحانه وتعالى تدعو بما شئت سريعا ثم تنزل، طبعا هذا اذا كان الامر متيسر، اما اذا كان في زحمه ومفتوح المجال انك ترقى لا انت ارقى التفت بشرة الكعبه الله اكبر وخلي الدعاء لك حتى تترك المكان ايش؟ لغيرك حتى انه يعني يرقى الى اخره. قال كذلك والدعاء بهما مطلقا يعني سواء يعني فوق الصفا وفوق المروة ولا في أثناء السعي. قال وندب له شروط الصلاة. شروط الصلاة قلنا هي شروط صحة الطواف، معقول ولا؟ بالنسبة للسعي هي مندوبة هذه الشروط وليست واجبة، اللي هي الطهارة وستر العورة، مندوبة فقط، يعني يستحب لك يندب لك أن تسعى وأنت على طهارة، والطهارة هنا إيش المقصود بها؟ طهارة الحدث، طهارة الخبث، يعني أنت مخير مثلا إذا عفت مثلا وتلوث إحرامك بالدم مالك؟ أنت مخير إذا كان المكان قريب وسهل أنك تزيل ذلك وتعود للسعي هذا جيد، إذا مش تعرف مسافة طويلة وكذا لا اسعى هكيك حتى لا يطول بك المقام، واضح؟ لأنه الطهارة طبعا نتكلم على طهارة الحدث والخبث، خبث من الجسم كما قلت أو من اللباس فهو مندوب وليس شر، كذلك ستر العورة، طبعا هو قلنا أن الإنسان مطالب دائما بستر عورته في أي مكان كان عن أعين الناس، ولكن الأمر أخف لما إنسان مثلاً صار هو مثلاً حاول إنه يهرول مثلاً حاول إنه يهرول بين الميلين الأخضرين وسقط مثلاً إزاره، أشنو يعمل؟ يهز إزاره يرتب ويكمل مسعاه وسعيه يعني، مع إنه إيش قد تكون مثلاً عورة مغلظة كشفت وهذه لا يستمر فيها ومر معنا في الصلاة كلها. إذا العورة المخففة كشفت الإنسان بإمكانه أنه يرد بدون تأخير يعني ويتم صلاة، أما إذا العورة المغلظة كشفت ولو لحظة ولو بغير يعني تسبب منه بطلت صلاة لازم يستر. أما في السعي هي مندوب، فإذا الإنسان كشفت عورته يتم سعيه إلى آخره ذلك. نعم. قال وللطواف شنو عندكم؟ هو فوق وفوق رمل في الثلاثة الأول من المسلم. نعم، أي مرة معنى هذا الكلام؟ ووقوف عليه. ووقوف عليه. والتوقف رمز في الثلاثة الأول لمحرم من التنعيم أو من الإفاضة. هذا شنو عندي؟ شنو عندكم أنتم؟ قبل والتوقف رمز ثم ووقوف عليه. وندب له شروط الصلاة ووقوف عليهما، يعني على الصفا والمروة. اي هذا تكلمنا عليه، الوقوف على الصفا والمروة هذا من المندوبات تكلمنا عليه. وللطواف رمل في الثلاثة الأول. ايوه هذا زاد تكلمنا عليه. لمحرم من التنعيم. من التنعيم، شو من التنعيم؟ من كالتنعيم. من كالتنعيم. ونحن قلنا أن الرمل سنة للآفاقيين، هم قالوا شيء. قلنا أن الرمل سنة لمن كان أحرم من الميقات، ولما أحرم من الميقات شو معناته؟ معناته جاي من بيت، اللي جاي من بيت شو اسمه؟ آفاقي، يعني جاي من الآفاق. واضح هذا؟ طيب اللي بشيونا يحرم من التنعيم لعمره، التنعيم معناته هنا خارج الحرم، خارج الحرم شوي، هذا مندوب في حق الرمل مش السنة. انزلنا من درجة السنة لدرجة مندوب. سنة في حق الآفاق الرمل، في حق اللي مش يحرم من التنعيم، ولهنا ما قالش قبل شو اللي يحرم من التنعيم، علاش ما قالش مندوب في حق أهل مكة؟ العمرة أهل مكة يخرجوا وغير أهل مكة كذلك، لذلك هو قال كل من يحرم من التنعيم الرمل في حقه مندوب مش سنة. وما قالش كل ما قالش أهل مكة الرمل في حقهم مندوب، قال ليحرم من التنعيم. ليش؟ لأن يحرم من التنعيم قد يكونوا غير أهل مكة. أنت دخلت عملت حج ثم عرفت أنك تعمل عمرة، تخرج التنعيم وترجع للميقات. فهمنا؟ نعم. قال أو بالإفاضة لمن لم يطف القدوم. يعني يطوف طواف الإفاضة لمن لم يطف القدوم. قال وتقبيل الحجر واستلام اليماني في غير الأول، وهذا الكلام تكلمنا عليه، ولذلك قلنا من تقبيل إيش؟ في كل شوط، كل شوط ما قلنا، كل بداية شوط يستحب لك أنك تقبل تستلم الركن اليماني، تقبل الحجر الأسود وتستلم الركن اليماني. أما هو السنة إيش؟ شوط كل ليل، معي؟ نعم. هذه في المندوبات. الآن مندوب، مندوب يولي كل تقبيل الحجر الأسود في كل شوط مندوب. نعم. قال شو عندكم بعد؟ قلنا واستلام اليماني في غير كالخروج لميناء يوم التروية. نعم. قال كالخروج لميناء يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر. الآن في اليوم إيش؟ الثامن. هو عمل لك نقلة، شفتوا النقلة محلاها؟ إنه كان يتكلم على المندوبات، ذكر لك المندوبات أيضا ونقلة مباشرة لليوم الثامن. خاطر أنت تو كملت إيش؟ كملت الساعة. الساعة لو ما تكون عملته في النهار الخامس ولا في النهار السادس أو في النهار السابع. اللي هو يوم الزينة. النهار السابع يوم الزينة. ما ذكرش الكلام بعدين يذكر مسألة إنه يستحب إنه يعمل خطبة في إمام يوم الزينة. ولكن هو تو بحكم إنه يتكلم في شيء ينتقل للركن الثالث، يعلم الناس كيفاش الوقوف بعرفة وشنو يعملوا. خطبة هي ماهيش كيما خطبة واحدة مش خطبتين. يعني يطلع فوق المنبر يخطب الناس ثم ينزل، مش يعمل خطبة ويجلس ويعاود يقوم يخطب فيهم ولا لا لا. وهذه هي خطبة تعليمية، يعني إنه يقف يعلم الناس. هذا يوم الزينة اليوم السابع. هو الآن المهم انتقل بيك من مندوبات اللي كان يتكلم فيها بتاع مندوبات السعي والطواف، انتقل إلى مندوب آخر وهو الخروج إيش؟ سيناء حضرت الخطبه دي تعلمت شنو تعمل بعرفه الى اخره اليوم السابع، او انت ما حضرتش الخطبه دي اليوم السابع ومشيت تعمل في الساعي ديالك، المهم الان كملنا الساعي معي انتوما؟ كملنا الساعي خرجنا اليوم الثامن مندوب يندب لك انك تخرج باكرا الى ميناء. شو معناته باكرا؟ يعني قبل الزواج الى ميناء. وهاليوم هذا الثامن شنو اسمه؟ يوم التروية. أبو معظم السابع يوم الزينة، الثامن يوم التروية، التاسع يوم عرفة، العاشر يوم النحر. طيب؟ طيب، اليوم الثامن يوم التروية. يفضل أنك تخرج قبل صلاة الظهر، قبل الزواج بشوية ولا بعد الزواج. المهم تخلط تصلي الظهر في ميناء. طبعا الامر الان متيسر اكثر من قبل. قال وبياته بها، بياته ولا بياتها، يعني هو يتكلم على الحاج هنا سواء كان امراه ولا رجل، يبيت بمنى الى ان يصبح صباح يوم التاسع. قال وسيره لعرفه بعد طلوع الشمس، يعني يصلي الفجر في ميناء، يصلي الفجر في ميناء ثم ينطلق بعد طلوع الشمس، يمكث يفطر كذا، يحزم حقائبه، يشوف شنو حاجته الى اخره، باش يجمع الماء الى اخره، وين ماشي؟ يمشي لعرفه، باش يقف نهار كامل غاديك، قد يحتاج الى اكل وشرب ومش عارف شنو، الامور هذه الكل لابد انه يستعد لها. واضح؟ مش التواحد مش يقول قائل انه ماشي لعرفه لا هو بالماكله والشراب، لا، لانه هو لا يسن له الصيام، ما هو السنه في حق نحن غير الحجيج في حقه سنه صيام يوم عرفه، اما هو كحاج لا يسن له. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الصحابه ان يشوفوا هل هو صائم ولا يوم عرفه قالوا نختبره، ارسل اليه لبنا، فارسلوا اليه لبنا، وكان عليه الصلاة والسلام واقفا على دابته في عرفة، فأخذ اللبن وشرب حتى علموا أنه لم يكن صائم، فلا يسن الصيام في يوم عرفة. لذلك تأخذ معك إذا ما خرج مش خاطر على بالك، وزاد أحيانا لما يستبد بك الجوع خاصة أنك أول ليلة هذه تبدها في ميناء، هي نحن نتكلم عمليا نحن الآن ماهوش أول ليلة تبدها، مثلا عندك أيامات تبدها في الأوتيل مكيف وفي السرير مرتاح وملح ومريكل وكذا وحوايج النوم ومش عارف شنو يعني بحرامك هكا، تو ماشي باش تبات في ميناء بلاصه تراب ربما باش تفرش حاجه مش اماكن ما تعرفش الشمال، قد ما يجيك شنو وما عندكش شيء تاع ماكله خاطر بيت اليوم من برا ما عرفوش كليماتيزي الدنيا سخونه ماذا بك على الماء وماكله، فهذا باش تصبح يوم عرفه جيعان وباش تمشي بعد طلوع الشمس انت وباش تقف في عرفه لما يهدك الجوع تقول لي حتى الدعاء ما عادش تدعو ولا مش عارف شنو، فاقل شيء حتى تصلي لابد ان تاخذ معك شيء، يعني هذه يعني ربما الانسان حتى هو لما ينطلق مو جيعان يا اخي حتى شويه تمركز معك، والماء طبعا ضروري الى اخره، لانه يعني اذا وصلت في حاله من العطش ولا الجوع ما عادش لازم حتى يعني العباده تقوم بها كما يجب. طيب قلنا إذا صلي الفجر في ميناء ثم تنطلق بعد طلوع الشمس إلى مسجد نميرة، تصل هناك قبل الزوال بشوية بعد الزوال قبل الزوال يعني وقت معين، ثم مندوبات يتكلم عليهم بعد إنه يستحب الإنسان إيش يتهيئ يعني للوقوف بعرفة، البعض ندب له أو بعض الأهل قالوا باستحباب حتى يغتسل غسلا خفيفا لإزالتك الغبار وكذا وإلى آخره، بعضهم قال لا هو الأفضل إنه لا يغتسل إنه يقدم على ربه يوم عرفة إيش في هيك الحالة هذيك شرطا غبرا إلى آخره سيتكلم عن ذلك. المهم قال ينزل بنامرة، نامرة اللي هو إيش المسجد اللي هو بمحاذاة عرفة بل هو جزء منه إيش في عرفة، جزء منه موجود في عرفة، هو الجزء الآخر خارج عرفة. عرفة طبعاً ماهوش جبل، هيك الجبل هذاك شو اسمه؟ هذاك اسمه جبل الرحم. أما عرفة منطقة، وهذا البعض القديمة يجمعوا لك الجبل هذاك. طيب هو مش معناته الجبل هذاك قرب الرب يا وكل ما يطلع يقول لك نقرب أكثر، لا لا لا لا لا، هذا بالعكس مخالف للعقيدة الصحيحة، ما فماش منطقة أقرب وأبعد الرب. ولكن اسم جبل الرحمة والناس تتيمم بكلمة الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم أقرب له سعدت فيه، هذا هو معرفة يجزئك أن تقف في أي مكان إيش؟ من وقت اللي في نبي يصلي جمع الظهر وعصر التقديم، الأرض اللي يصليه في الحرم أو اللي يصليه في عرفة؟ لا في عرفة، يعني يصليهم في عرفة، يدخل في الحرم يخرج من الحرم. اي طبعا لا لا، الاولى هو طبعا سيصلي في مسجد اي لما تيسر، اذا كان في الصفوف الاولى باش يكون في عرفة، في عرفة، اذا كان في الصفوف الاخيره باش يكون في الحرم. هو الافضل لا لا هو في المسجد، مو في المسجد هذاك، يعني بغض النظر لانه عرف مكان وحرم حرم، يعني كل له ميزته. ما يكونش في الحرم افضل على خاطر الصلاه في الحرم، لا لا لا في المسجد، المسجد عفوا المسجد، في المسجد سخرجنا من المسجد الحرام لنا. طيب ونزول بنميرة. طيب الآن نزل هو بمسجد نميرة وينتظر حتى يصلي إيش؟ الظهر والعصر جمع تقديم قصرا. اللي ما لحقش أن يصلي الظهر والعصر خرج المخرم من ميناء مع الصغار ومش عارف شنو، ولا والد ولا والد ولا خل خلي الناس تنفر، الناس لأنه بعد الشمس طلوع الشمس تنفر، ارحمك الله خل الناس تنفر قدر أخرت، أنا بعرف شنو نزاحم شنو الطريق. وصل المخرم وجد الناس قد جمعت وقصرت في نميرة، هو كذلك يسن له أن يسمع ويقصر ولو في أهله، يعني سنة الجمع والقصر مر معنا الكلام هذا في باب الصلاة، سنة الجمع والقصر في عرفة سواء في جماعة أو أفذاذ، يعني هو صلى مخر هو أهله القار الناس انتهوا، قال الأهل يلا صليوا الظهر والعصر جمع قصر يصليوا، إذا أتموا خالفوا السنة، يعني هم ما يعرفش الحكم هذا وما يعرفش كيف يجمع ويقصر، قالوا بيضا صلي الظهر والعصر، صلى بهم الظهر والعصر ايش؟ تامين، صحت الصلاة ويعني خالف السنة في ذلك. طيب الأمر الثاني كذلك مسألة إذا فاتته الخطبة لا شيء عليه، إذا ولو كان يوم جمعة مثل ما حج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة هو يوم الجمعة في حجته عليه الصلاة والسلام، ولو كانت يوم جمعة كذلك. طيب الآن ننتقل إلى الركن الثالث، تكلمنا الآن عن الركن الأول الطواف والسعي وما يشملها من سنن ومندوبات. نعم، إذا كان جمع وقصر، ظهر وعصر جمع وقصر، هم أغلب الناس مسافرين لا أهلات لا يتزيب عليهم الجمعة، وأهل مكة وأهل عرفة هم يتبعون الجمعة، المسافر هنا مر معنا في صلاة الجمعة هل تزيب في حقه الجمعة؟ نعم. طيب انتقل الآن إلى الركن الثالث، قال الثالث الحضور بعرفة ليلة النحر، وكذكر لك الآن القدر الذي لا يصح الحج إلا به. الليل اللي هو شنو أولا؟ من غروب الشمس إلى طلوع قبل طلوع الفجر، وضحنا؟ هذا هو كله إيش شو يسمى؟ ليل. طيب الحج تقريبا في مثل الوقت هذا تقريبا، فالليل ايش قصير جدا، لذلك الناس لابد ان تنتبه. في فرق لما يكون ايش الحج في فصل الشتاء مثلا، كل الليل ايش طويل، عندك فسحه تنزل حتى اذا خشيت من الزحمه او ماشي متاخر او الطياره توصل متاخر فما امكانيه. ما لما يولي الليل قصير تولي فيه ضيق بالنسبه للناس. طيب طيب الليل قلنا من غروب الشمس الى طلوع الفجر، فاهم؟ ما يقصرش عنك احنا نحلى برشا يعني حكيت ساعه كو. لا لا هو مثلا التوقيت هذه على العالم صحيح انه هو عقرب لخط الاستواء وكذا الى اخره، ولكن لا لما يعني في فارق بين الليل النهار وليل الشتاء وليل الصيف حتى في اي مكان يعني هو خط الممشى خط الاستواء. طيب فقلنا القدر المجز الذي لا يصح الحج إلا به هو حضور عرفة في جزء من الليل. طبعا لما نقول جزء من الليل أو حتى ثوانية حقق الوقوف، ولهنا كلمة الوقوف هي ما هي الحكم العام، يعني لأن أغلب الناس يكونوا إيش في حالة وقوف. أما الإنسان حضر عرفة واقفا جالسا مضطجعا، وذكر المتاخرون ايش راكبا او مارا او راكبا. طبعا راكبا هذيك السنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، او مارا فوق عرف كله يعتبر ايش يقول وقف على عرف، مع انه ما وقفش هو جابوها على محمل من الجمش وتعدش بات ليله في ميناء تاب ما نجمش يقف في عرف، حملوه حملة قالوا له باش ما يخسرش الحج نتاعو، حملوه حملة إلى عرف وقفوا به شوية في عرف نهارا باش يحقق القدر الواجب، مشى وحطوه ايش في المسجد ولا في مكان في مستشفى ولا مش عارف شنو ولا في مكان انه مرتاح فيه. غربت الشمس يجب له يمشي يرجعوه شوي يرجعوه شوي حاملين وحاملين على في جزء من الليل بعد غروب الشمس، يلا هزوا خلاص حضر عرف وهذا. طيب قال اذا الحضور بعرف الليل، وهذه كذلك حتى ننبه انه هذه من مفردات المالكيه. المالكيه انفردوا بانه الركن هو طبعا اهل العلم جميعا الا خلاف شاذ على انه الحج عرف، هذا متفقين عليه انه الحج الركن الاعظم الركن الذي لا يستقيم الحج الا به، هذا ما فيهاش خلاف تقريبا الا خلاف شاذ، اتفقنا على النقطه دي. الخلاف وين؟ وهل الواجب نهارا؟ هل الركن نهارا ولا ليلا؟ جمهور أهل العلم على أن الركن ليلا أو نهار، ليلا أو نهار. المشهور عند الجمهور هو عكس المالكية تماما، أنه لا الركن الحضور ليلا أو نهار، أما إن خالف ولم يحضر ليلا فقد خالف واجبا عليه دم، يجب ان تغرب عليه الشمس وهو ايش في عرف. اما اذا حضر في اي جزء من النهار وبعد الزوال صلى الى اخره، بعد الزوال مشى وقف شويه في عرفه وبعدين مشى على روحه، قال خليني ننفر الى مزدلفه من الان، حضر بلاصه بيني بعد الجمرات ونصب الخيمه بتاعي، او نمشي لوتيل تعبت ويزي قف يعرف شوي ومشي مش عارف خلاص تم أتى بالركن بتاعه. طيب من بعدين لو يعمل هذه إذا كان شافعي ولا حنبلي إنه خطر ما وقفش ليلا، أما حزنت المالكية بالعكس من لم يقف نهارا وجب في حقه الدم، أما من لم يقف ليلا لا حج له. لذلك هنا قلت إنه قول الشيخ الحضور بعرفة ليلة النهر هذه مفردات المالكي هم الوحيدين الذين قالوا أن الوقوف ليلا هو الركن. طيب قال ولو بالمرور بالطيارة وهم طائرين من فوق عرفة قال سيقطعن وارضوا اشتعد فقارب قال استحضروا نية الوقوف. سكت شوية شكون اللي استحضر نية الوقوف؟ اللي استحضر نية الوقوف ها هو كتب له الوقوف. اللي ما استحضرش النية رانا خلاص تعدينا فوق عرف وفت كل لحظات واضح. ولكن هكا اللحظات هذيك أجزأت بالنسبة لمن كان ايش؟ استحضر نية الوقوف إلى طيب. قال ولو بالمرور إن علمه ونواه إن علمه ايش؟ أنه علم أنه الآن هو في عرفة ونوى أن الوقوف بعرفة ومر. اتفقنا؟ طبعا هو الشيخ لما كان يتكلم عن المرور وقتها كان يتكلم عن المرور على الدابة فوق عرفة فوق الأرض. أما الآن ايش؟ المرور صار حتى جوا بحكم وقتها ما كان يخطر في باله الشيخ مرور جوا. قال أو مغمى عليه. هذاك شكون المغمى عليه؟ هذاك اللي جبناه هذاك قبليك على البلانكار اللي جبناه على المحمل هذاك وقلنا تعب وتهش جبناه شوية في النهار وجبناه شوية في الليل. إما تيسرش لنا أن نأتي به نهارا أقل شيء نأتي به ليلا و يعني يهدي لعدد وقوفه نهارا. قال في أي جزء في أي جزء يعني لأنه عرفة كبيرة يعني في أي جزء من أجزاء عرفة أجزاء كأنه يعني. قال وأجزاء بعاشر إن أخطأوا إن أخطأوا إن أخطأوا إيش؟ في تقدير رؤية الهلال نسبة الخطأ احتمال الخطأ موجود ولا مش موجود؟ موجود احتمال الخطأ ولكن الخطأ هنا هل هو خطأ فردي؟ لا خطأ جماعي. لذلك قال إن أخطأوا كلهم يعني. أما الخطأ الفردي غير معتبر أصل فيك إنك تقتدي بالجماعة. نعم فهنا حتى ما يفوتهمش الحج هكا العام هذا الكل لأن الحجيج كلهم مش عليهم الحج ما قال عبارة صارت تلك السنة لم يحج فيها أحد فلذلك عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ. هذا خطأ جماعي يعني معذورين فيه فيقفوا يوم ايش؟ العاشر يوم النحر يقف بعرف. ولكن هنا هل الوقوف كذلك ليلا كذلك الوقوف ليلا يقف لابد ان يحقق جزء من الليل ليله ايش الحادي عشر فهمنا واضح. قال ووجب طمأنينة. طيب هكا متعدي بالطيارة هيك أدرك عارف ولا ما أدركش في الليل؟ أدرك عارف. شنو واجب عليه؟ دم ختم خشوب طمأ حتى يكون مطمئن لأنه واجب عليه طمأنينة. واجب عليه دم ليش؟ لأنه طمأنينة للزوز لأنه لم يقف نهارا ولأنه لم يحقق الطمأنينة عرف فيها دم واحد مثل دائما اغلب المشاريع واحد اذا اخطا الانسان في ركن واحد ترك منه واجب ولا اثنين فهو يعتبر دم واحد قال ووجب الطمانينه اي الانسان اللي سيقف في عرفه اقل شيء حقق جزء من الطمانينه. الطمانينه شو معناته؟ يكفي فيها كما قال أهل العلم أن تستقر فيها أعضاؤه يعني هو كان يمشي مثلا متعدي من عارف ولا المسافة طويلة رب يعني متعدي من عارف ولكن ما وقفش ما ركنش هو ماشي ماشي يزرب يزرب ولا خرج من عارف هذا وجب عليه دم لو عوض هذه المشية هذيك السريعة يا أخي دخل في جزء من عارف وقف شوية حقق طمأنينة ارتاحت آباؤه سكنت آباؤه ثم فتل راجعا خلاص هذه الطمأنينة تجب في الوقوف ليلا. تجب في الوقوف الليلي. طبعا تجب في الوقوف الليلي والنهار حتى يكون قد حقق الوقوف سواء ليلا او نهارا كل وقفة يقفها وقع هو المرة ما استمرش في الوقوف من النهار الى الليل. لا وقف شوية في النهار وشوية في الليل. واضح؟ هكا شوية في النهار هذيك لابد انه اقل قليل تكون ايش؟ طمأنينة تستقر فيها أعضاء معناته خلاص كان يمشي وقف استقرت أعضاء وقف شوي انفتح وكذلك لما يعود في الليل لو يقف إلى أن تستقر أعضاء قال كالوقوف نهارا بعد الزوال كيف كيف لهنا لما قال وجب طمأنينة اللي ما حققش الطمأنينة ايش؟ ونريد قال كالوقوف نهارا كذلك من لم يحقق الوقوف نهارا ايش؟ اذا الوجوب في الطمأنينة والوجوب في الوقوف نهارا ركن الوقوف ليلا ركن قال وصلنا خطبتين وسن خطبتان طيب خلينا نقف مع السنن لهنا وان كان حابين نكملوا الحج طيب ان شاء الله في بعد رمضان باذن الله هم زعما درس يوم الخميس معك ولا لا؟ نعم ان شاء الله طيب ان شاء الله باذن الله تعالى حاولوا يوم الخميس نمشي شوية و بعد رمضان ثم بالطبيعة باش ترجعوا تقراوا ثم نعملوا دروس مكثفة إن شاء الله قد قليل نمشي شوية في الكتاب باش العام الجاي يبقى لنا الأمور العملية أو المعاملات وعليكم السلام قال ما حكم تحويل أموال من عملة إلى عملة في بنك ربوي حكم تحويل الأموال من عملة إلى عملة هو السؤال خطأ إنه هذه ماهيش حوالي طبعا العام الجاي إن شاء الله طبعا يمرنا على الكلام في المعاملات هذا اسمه صرف ماهوش حوالي تحويل بمعنى حوالي مبادلة عملة بعملة أو بيع عملة بعملة يسمى صرف فقها يعني الصرف الأصل فيه إنه هو من المعاملات المباحة يعني تابع البيوع إلى آخره البيوع المباح ولكن لهنا دخلت عليه شبهة انه هالصرف هذا عم يتم في بنك ربوي. انت تنظر هنا هل البنك الربوي عامل الخدمة هذه لجلب الزبائن ولا قاعد يستفيد منها هو؟ إذا كان قاعد يستفيد منها هو أنت ما تفيدوش هذه قاعدة انك تعاون فيها على الباطل. إذا كان ما فيهاش فائدة ليه فقط هو عملها كخدمة ما نقوله هنا كده لاستقبال الزبائن وكذا فلهنا لا بأس انك تمشي تصرف عنها طبعا اذا فما امور ضرورة وكذا قد يدخل فيها بعض الناس هذيك تقدر بقدر اصحاب الضرورة ياتي واحد يقول لك يا اخي انا ما لقيتش كان بنك ربوي ومضطر باش نبدل لك الفلوس هذيك عندي شكون ماشي يتعالج عندي مش عارف شنو هذاك نحكيو فيها امور اخرى هذيك معناها نحكيو الان انسان ماهوش مضطر او مضطر لتحويل العمله او لصرف العمله ولكنه يجد البديل فالاولى انه الذهاب للبديل لانه هي فيها مكاسب مساله الصرف هي تجاره قائمه الذات الان وهي يعني فيها يعني مكاسب ماديه كبيره لذلك المؤسسات الربويه ايا كانت لا تعان بأي شيء حتى لو كنت خبير في الانفورماتيك قالوا لك يجي يخدم معنا وعمل لنا برنامج ما تخدمش معنا ما تاخذش فيه فأنت لا تعينهم على ذلك. هذه مؤسسات تحارب الله ورسوله كما قال ربنا، فلا نعينها على ذلك بإذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك.